السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. رب السلام ربا وافيا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والله حضرتك شيخ، كان عندي سؤال. كان دلوقتي أنا دلوقتي مامتي أمي بالربا، تمام، مع البنوك، تمام، ودلوقتي أنا مع بابايا ما بيصرفش علينا، تمام، والحال إن هو ده المصدر الوحيد بتاعنا، تمام. فإحنا دلوقتي حتى عشان عايز أروح للبنوك الإسلامية، تمام، بيتعاملوا برضه بالربا، بيتعاملوا بال7% وال8%. فأنا دلوقتي أعمل إيه الحل؟ كم عمرك؟ أنا عندي 15 سنة. يعني بلغت؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن تبحث عن عمل بجوار دراستك أيضا، تستفيد، تعلم رجولا من الآن، وتعمل عملا، تعمل عملا إضافة إلى دراستك، وإن شاء الله لن تضيع بإذن الله. إن شاء الله. سلام. يعني السؤال دلوقتي، يعني لأن هم كانوا بيمشوا ورا شيخ في الأول، فهو كان خلاص يعني الكلام انتهى، ما فيش كلام تاني، ما عندي كلام تاني. أنا قلت لك الموضوع ده حرام، وإن كنت تريد الاحتياط لدينك، وإن كنت تريد الاستبراء، خلاص. طيب ما في داري الكلام الكثير. هم ما كانش يعرفها، هم كان طيب كده عارفها، خلاص. يتحبوا ويساعدوا معي في الطب. نعم طبعا. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل ثبت قول لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص إلى آخره لم يثبت عن رسول الله كسند؟ وصلى الله علينا وعليك. الله يبارك فيك. عليك السلام يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. الشيخ شوقي الأطفال عليه يسلم على حبلك أولانا. من؟ الشيخ شوقي الأطفال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. نتمنى أن نراك من زمان ومرضى على عزيزي وزارة شمال خصوصي. شريفنا. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وياكم وياكم. شكرا ألف. بارك الله فيكم جميعا وأنتم كذلك. ربنا يبارك فيك. حاضر. وجزاك الله خيرا يا عبد الجواد. كل شيء مقدر يا شيماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يحفظك يا شيخ. سؤالي: زوجتي ذهبت إلى أهلها، نعم، ورفضت الرجوع وحاول طالب الإصلاح ولم تجد، وكانت زوجتي تريد السفر مع أهلها. فكنا نتحدث أنا ووالدتي وأخواتي، فقلت لهم إذا سافرت فهي طالب، وخرجت هذه بدون ما أرسل طلب. إيش الحكم يا شيخ؟ خرجت بدون نية، خرجت عفوية بدون نية. ها؟ خرجت العفوية تكون ما أدخل يعني. كف الكفارة يمين ولا تحصل تطليق. الله يبارك فيك وأنت كذلك. تقبل الله منك يا محمد بن فتحي. يقول حديث الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه ثابت صحيح. وجزاك الله خير يا محمد بن عمارة أبو عمارة وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا سيدنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. عندي سؤال مولانا. تفضل. حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله وأنت. هذا الحديث فيه ضعف فيما اختاره من أقوال العلماء. صحيح. هذا الحديث فيه رجل لا يتحمل مثل هذا المتن بارك الله فيك في يأتي بغرائب. حديث مولانا ملأ آدم وعائشة. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سنده ضعيف أيضا مع أنه الناس يتحدثون به كثيرا لكن سنده ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعدما أذكر تلفزت أتحرك فتوى أخص طلبات الطعام من على النت والحاجات دي. تفضل. مولانا في برنامج على النت لطلب الطعام والبقوليات يعطيك خصم 90 جنيه عند الطلب لأول مرة فقط لنفس الهاتف ونفس الرقم وعند الطلب بعد ذلك تدفع المبلغ كاملا أو يعطيك خصم. في بعض الناس يستخدموا طرق مختلفة في التكنولوجيا على أساس إن هم يستخدموا نفس الهاتف ولكن برقم مختلف استخدام الخاص. اذا دلوقتي خلينا في شرط البرنامج. البرنامج قال الشرطين ان رقم الهاتف مختلف والهاتف نفسه هو مختلف. في بعض الناس بيستخدموا صغرى ان هم عفوا تقول البرنامج طالب ماذا؟ البرنامج طالب شرطين عشان يكون في خصم على الاكل. ما هما؟ الشرط الاول ان يكون رقم الموبايل مختلف رقم الموبايل متغير عشان الناس تعرف. طيب والثاني؟ الشرط الثاني ان يكون الموبايل نفسه الهاتف اللي بتستخدمه نفسه متغير عشان الناس تحمل التطبيق وكل ما التطبيق بيتحمل البرنامج بيكسب فلوس بسبب الموضوع ده. ففي ناس بتستخدم ثغره كده بتخلي الموبايل نفسه هو يدخل الطلب كذا مره اكثر من مره وباستخدام الخاص. فهل الموضوع ده حلال ولا حرام؟ والله اذا خالفوا الشرط الذي وضعه البائع الواهب يأثمون لان هم بيغيروا رقم الموبايل انما الموبايل نفسه ما بيغيروش. ما هو وضع شرطين. أنت تقول أن البائع وضع شرطين لهذه المكافأة فأنت تحتال لكي تحصل على المكافأة وليست من حقك. لا يجوز لك. تمام. طيب مطعمة ما يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لي عندكم سؤال ورجاء شديد. تفضل. السؤال هل يجوز بيع نفس السلعة بأكثر من سعر يعني بهذا السعر وهذا السعر آخر؟ لا مانع لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. رجاء شديد بالله عليك يا شيخ الدعاء لسامح ابن محمد ابن إبراهيم بالشفاء ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لي سؤال. سأل. لي قريبة أرملة. نعم. ولديها بنتان. تزوجت من دون ولد. طبعا ما الحكم في ذلك؟ لك ايه؟ عفوا لك قريبة؟ في قريبة لها بنتان. لها بنتان. واهل هي ارملة ولكن اهل زوجها جدا صعبين ويريدون أن يأخذوا منها الأولاد. طيب. لا تريد. ولكن الموضوع أنها تزوجت من دون ولي ومن دون أن تخبر أهلها. فما الحق في ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. نعم. طب الآن يا شيخ هي تزوجت ما العمل؟ تفارق الزوج واحد من أولياء زوجها. ترك الزوج. تفارق الزوجة ويزوجها أحد أوليائها. نعم. تفارق الزوج ويزوجها أحد أوليائها. إن أبوا فالسلطان ولي من لا ولي له يزوجها المأذون في بلادكم. طيب في حال أن أهلها بعاد عنها فابن خالها ينفع أن يكون وليها؟ لا إذا وكلوه في الهاتف يتصلون به يوكلونه يقولون وكلناك في تجهيز ابنتنا. نعم. طب هي الآن الزوجة اللي تزوجته فهي كتبت ورقة أو كتب ورقة بينها. كل هذا باطل. كل هذا باطل. عند المجون عفوا. نعم. رسمية في الحكومة يعني موثقة؟ لا ليست موثقة في الحكومة. لا ما لازم موثقة. يعني اشتجروا في السلطان ولي من لا ولي له ولا تزوجت لا بسلطان ولا بولي وهذا مدعاة النساء تعبث وكل يوم تتزوج واحد هذه الطريقة كل يوم ستتزوج شخصا كيف تصنع إذا أرادت الفراق مشاكل كبيرة من وراء هذا كيف تفعل إذا أرادت الفراق السلام عليكم يا سلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ. تفضل. السؤال شغال لو أنا عايز أعمل مشروع تجاري. عملت مشروع قبل كده واستغربت بتاع ربيع السجن. فما وفقتش يعني المشروعين ما تموش يعني. فكنت عايز أعمل مشروع عندي يكون من أعمل مشروع بدون استغراق بتاع ربيع السجن التجاري ولا استخرجهم. اسأل عن قوانين الحكومية في هذا لست من أهل القوانين الحكومية لا هو من وطن الشرع الشرع تعمل أي مشروع ما فيش حاجة لكن فيه أمور تضبط المسائل ما أستطيع أقول لك أنها حرام لا السلام عليكم حكم صلاة المرأة على كرسي خارج المنزل في المكان المزدحم خشية ضياع الفرض لا تصلي عادي وتركع وتسجد عادي المرأة كانت على عهد الرسول تصلي خلف الرجال فما دامت قادرة على القيام تقوم في الفريضة النافلة ممكن أما الفريضة لابد أن تقوم أن القيام مع القدرة ركن في الفريضة بارك الله فيك حديث أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة حديث كهتين ثابت صحيح السلام عليكم عليكم السلام وبركاته سيدنا ربنا يحفظك تفضل الله يبارك فيك شيخنا عايز أسأل عن درس الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه هذا اختلف في وقفه ورفعه والأظهر أنه موقوف الأظهر أنه موقوف نعم حديث سيدنا أبي بكر لو كانت إحدى قدميه في الجنة لآمن بمكر الله من محقق سنده طيب شيخنا نطلب من حدث طلب نبتدي عن والدتي لا أولا ثانيا لما مريض عن ثانيا في أمر يعني أخ كوري مسلم طلب يشتكي بيقول أنا أشتكي من نساء العرب والمسلمين إن أكثر من يتابعون السرق المخنثة عندنا لا عفوا عفوا عفوا لا تطعن في هذه في لا تطعن بناء على كلام فاسق مع معذرة يعني الحمد لله النساء المسلمات يا أخي اصبر على الكلام يا أخي اصبر على الكلام يعني نساء العرب أسوأ من نساء الأوروبيات على حد زعمهم الأوروبيات عرايا يعني في العرايا السلام عليكم وعليكم السلام أخي سيدنا الشيخ بارك الله فيك فيك بارك الله في الجمعة الماضية ذكر الشيخ على المنبر أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يضع شرطا زائد على الإمام البخاري في قبول الحديث أبو حنيفة رحمة الله عليه ليس من أهل الحديث أبو حنيفة من أهل الرأي أبو حنيفة من أهل الرأي يجمع إلى الرأي أكثر نعم. يجمع إلى الرأي أكثر لكن كونه مثلا احيانا يرد بعض الاحاديث لعلل هذا وارد، لكن لا يعني انه اثبت من البخاري ابدا ابدا. في سؤال اخر في نفس السياق يا شيخنا بعد اذنك تفضل. ان الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه كان يقبل الحديث من الصحابي ولو كان ضعيف. يا اخي لا يا اخي يا اخي الكلام ده كله كلام غير صحيح غير صحيح. نعم. الكلام ده يحتاج شرح طويل الذي تذكره، يحتاج شرحا طويلا. بارك الله فيك. اخوانكم في الهند يحتاجون الى دعائكم، نسأل الله ان يكشف عنهم كل كرب ويرفع عنهم كل بلاء. اللهم عليك بالهنود الظالمين، اللهم عليك بهم في انهم لا يعجزونك. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. أحبك في الله يا شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يرضى عنا وعنك لله. أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك بسرعة كده. تفضل. الأولاني كنت سألت حضرتك حكم أكل حلاوة المولد والجاز. طب لو أنا مثلا رحت اشتريت لإخواتي هل برضه دي فيها مشكلة لدى العلم؟ جائز إن شاء الله مش مشكلة. السؤال الثاني لو في عزاء حد متوفي يعني وعاملين عزاء كبير وكده اروح ولا ما اروحش؟ اذا ذهبت لا حرج. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام له هناك من مياه ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خيرا. أنا عندي شقة وعندي مشكلة في شغلي في التيولة، محتاج تيولة. لكن يريد أن يشتريها بنظام التمويل العقاري. فهل جائز أن أنا أوافق على نظام التمويل العقاري؟ وما هي تكون فيها بس مساعدة على الإثم والعدوان، ولا نحب لك أن تتعاون على الإثم والعدوان. اللهم إلا إذا كنت مضطرا فالمضطر له أحكام خاصة. بارك الله فيك. حكم طلب الرقية من الناس، الرقية من الناس إذا كنت تطلبها لنفسك يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. إذا كنت تطلب الرقية لغيرك فلا بأس بذلك. قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما رأى جارية لها في وجهها سفعة تغيرا وسوادا، قال إن بها النظرة، إن بها النظرة فاسترقوا لها. فلخيرك يجوز لكن لك لا تفعل، هذا الأفضل والله أعلم. نعم يجوز أكل حلوى المولد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف مولانا؟ الحمد لله. تفضل. أنا كنت كنت حضرتك قبل كده كنت بقى حاجة على السيل على الرقم وبرضه من نفس هل ممكن أخلف حضرتك وقت من نفسي يعني حضرتك تدني؟ يعني بعد ما ننتهي من الدرس بحوالي نصف ساعة أو شيء إن شاء الله. شكرا جزيلا. حكم توحيد الأذان صنيع محدث، وهذا يعطل كثيرا من المؤذنين، سيعطل كل المؤذنين، سيعطل كل المؤذنين. ومراعاة فروق التوقيت أيضا لن تتم، يعني كيف توحد أذان بين القاهرة وبين الإسكندرية والتفاوت بينهما قائم. ما يحرم الناس من تكرار، ما يحرم المؤذنين من يعني يحرم المؤذنين من ثواب الأذان. هذا خطوة إلى الشر توحيد الأذان، وكذلك توحيد الخطب، كلها خطوات لتكميم الأفواه، نعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي ولا سهل هذا حضرتك. تفضل. أنا أتك متزوج واحدة هي متجهة جدا دينيا الحمد لله ومفكرة في عز وجل. بس فيها ده يعني هي ممكن تسمع دلوقتي. إذا أفتحها في السنة. بعد علم جنينها وكلام من جهل وغدا. هذه جاهلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على موشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة استجاب الدعاء فيستجاب لكم. ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى قد لا يستجيب. فقال ربنا تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم العادل ليس من أسماء الله الحسنى. تفضل. الحق هو اسم الله الحسنى. سؤال ولي اعترض. تفضل. سؤال حديث اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. معلول ولا يثبت. معلول. وقد أورد بقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وبقول الله تعالى في شأن فرعون فإذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نصيحة للمحافظة على الصلاة، ونصيحة لذلك أن تمتثل قول الله تبارك وتعالى، عفوا أن تتبع إبراهيم عليه السلام وقد كان من دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ثانيا أن تأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك من النوم مبكرا ومن الاختلاط بأفاضل علمك على أداء الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة عليك الله. عليك بخير. الحمد لله. معك أحمد ونصار فضل كده. فضل. جعلها بيننا وبين الله، لكن قد كان الحمد لله. الحمد لله. عايز أسأل سؤال يا شيخ بعد إذنك يعني. نعم. وأشكر حضرتك على الدعوة الكريمة يعني. يا رب يبارك فيك. دلوقتي في فرقة مش هسميها باسمها يعني. تمام. يعني جل ما تفعله هو يعني سب وانتقاد العلماء. طيب. والتعصب لفئة معينة من علمائهم يعني. أو النهاية لا بورك في سعيها التي تسب العلماء أو تطعن فيهم. المعلومية هي هذه الفئة الباغية استجلبوا لأنفسهم أن يوصفوا بالفسق. لأن النبي قال يا شيخ حدثونا في الشارع بأننا خوارج. يا أخي الكريم اسمع الكلام، أعرفهم الأشرار هؤلاء. هي فئة وليدة التكفير. يبتسمون أنا وهم يبتسمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس سألت سؤال حضرتك بالنسبة للشغل اللي أنا شغل مشتريات دلوقتي. المفروض كنت قبل كده شغل في المطعم في الإنتاج. طيب. كنت حابب بس ان انا اعرف انا دلوقتي مثلا في المشتريات انا بطلع معموريات مثلا في مكان العمل بتاعي، فعايز اعرف هل انا دلوقتي مثلا معموريه دلوقتي انا طلعت مثلا في خطه معينه خلصت انا خطه الشغل ديت وجيت بعد كده خلصت الخطه دي، المفروض انا دلوقتي بقى الوقت ده بالنسبه لي عادي ان انا مثلا اقعد في براحتي ما اوريش حاجه لو انا في مثلا في نفس المكان؟ يعني عذرا انت موظف في مكان ما تؤدي ما عليك وبعد ذلك يتبقى وقت فراغ لك، افعل فيه ما شئت من خير. يعني انا لو في مثلا انتهى الكلام الكلام خلاص انتهى. السلام عليكم. نصيحه لتنظيم الوقت، اولا اهلا يا شيخ ايمن الناس نسال عن اوقاتنا، فاولا اسال الله التوفيق، اسال الله التوفيق. ثانيا افزع الى الصلاه بمجرد سماعك الأذان. وقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع نداء يعني في صلاة الفجر قالت غتب يقول الراوي والله ما قال قام لما وثب أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. يعني نبدأ يومك بصلاة الفجر وإجلس إلى أن تطلع الشمس في ذكر لله وتلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن تنقضي أذكار الصباح والمساء. أبدأ يومك لأربع ركعات بعد طلوع الشمس قول النبي عليه السلام، قال الله تعالى يا ابن آدم صلي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. ابتعد عن الله ومواطن الله، ابتعد عن الله ومواطن الله، ودعك من العبث الذي يعبثه الناس من ضياع أوقاتهم في المباريات وفيما لا فائدة فيه. وقد قال تعالى الذين هم عن اللغو معرضون، فلا تجلس مع قوم يضيعون لك وقتك، لا تجلس مع قوم يضيعون لك وقتك ويلغون ويخوضون مع الخائضين. ورفقة الصالحة خير معين بعد الله سبحانه وتعالى. مع سؤال الله التوفيق. وحياك الله يا أحمد ابن عبد الشافي، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الحمد لله، أنا سعيد جدا أن أسمعك في قلبي. الله يسعدنا وإياك بالإيمان والطاعة يا رب العالمين. الله يحفظك. بس سريعا تفضل. يعني لو توسع صدر حضرتك في المقصود. لا نستطيع، وهذا القول ليس بسديد في كل أحوال. أنت تقول وسع الصدر المتصل، في متصلون حكماء عقلاء يحتاجون إلى توسيع الصدر أكثر وأكثر من نعطيهم من وقت، وفي ناس في الأسئلة ليسوا بمسددين ولا موفقين ويضيعون الأوقات، وقد يكون في سؤالهم ما يسيء ويجين. فلا يصلح أن تترك المقام لناس يضيعون أوقات المسلمين وقد يجرحون بعض الناس. فليس كل شخص يوسع له الصدر، إنما النبي كان يقطع الأقوال أحيانا. جاءه رجل من الأعراب فقال للناس في المسجد من منكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه قال أنت محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد الله؟ قال قد أجبتك. ما استرسل النبي عليه الصلاة والسلام مع كل من يريد الاسترسال. النبي يقول للمرأة تطهري، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. ولم يسترسل معها فيما يخدش الحياء. فليس كل متصل يفسح له الباب كي يسمع لكل ما يقول. في أقوام يضيعون الأوقات، وأقوام يخدشون حياء الناس، وأقوام يثيرون ما لا ينبغي ألا يثار، ما ينبغي ألا يثار. فكل مقام هذه المسألة لا فقه، فلا تأطرنا على ما تراه فقها ونحن لا نراه فقها. جزاك الله خيرا على نصحك. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يخليك. طرحت لي سؤالين. تفضل. بالنسبة لشهادة الاستثمار في البنوك، كلها حرام. وبنك الفصل، كل البنوك شأنها واحد. تمام. طب السؤال الثاني، معلش هو سؤال محرج شوية، بالنسبة للعلاقة بين الزوج وزوجته، عفوا يعني أنت على سبيل المثال واحد من الذين ينبغي أن يقطع عليهم السؤال. أنت تظن أن افترض أن أمك تسمع هذا الكلام، ترضى أمك تسمع هذا السؤال؟ طيب في محترمين، في أشد احتراما من والدتك، فيراعي أخلاقيات المستمعين. بارك الله فيك. وهذه رسالة للأخ السائل عما من قبل الذي يقول وسع صدرك للمتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب. تفضل. نظر فيك شيخنا الراجح من أقوال العلم في مسألة ضعوة الجهل. أختار قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك جائز. وقد أستأنس بل أنكم صريحا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على إثر صوت سمع في المسجد فخرج مسرعا فرأى أو رأى كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرة دينا عليه. وابن أبي حضرة يقول ليس عندي. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، أشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فقده. وهذا ليس في المسألة بالضبط لكن يستأنس به. هذا الحديث الذي ذكرته نعم ثابت في الصحيح. ده كلام ابن عباس موقوف عليه كلام ابن عباس. الشيخ ما بنقول من قول عبد الله بن عمر لما اتفق رجلا اتفق او وعرض ماذا عنه وعشره دراهم فقال له قد اخذت. يا اخي الكريم انا قلت لك لو فقهت الجواب انا اختار راي عبد الله بن عباس، هذه اشاره الى ان المساله فيها خلاف، اختار من اقوال علماء قول ابن عباس وايدتك بالدليل بس. وعليكم السلام. يقول السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. يا رب وإياك. طبيب شخص لرجل مريض جاءه خطأ وبناء عليه أعطاه دواء خطأ، فمات الرجل من أجل هذا الدواء، فهل على الطبيب شيء؟ هذه قضية طبية يسمعها الأطباء مع أهل العلم بالشريعة ويقضون فيها بقضاء. هل هذا شبه عمد أو هذا نم عن جهل مطبق أو أن الاجتهاد فيه باب، فلا بد من تشكيل لجنة طبية شرعية للنظر في هذه المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. وياكم. هذه الزيادة قبل أن يثني رجليه لا تصح، أما الذكر ثابت. الذكر ثابت 10 مرات. نعم. لكن قبل أن يثني رجليه لا تصح. نعم نعم. شكرا. الأخ عصام عفوا من الذي يقول من مانع كذا؟ اسمه إيه؟ السلام عليكم. تفضل. تفضل. يعني ايه السؤال باختصار؟ يعني ان انا دلوقتي حل ان انا يعني اعرف ان انا يعني اتفرع لزوجتي ولا الاقي مثلا في حد هيرضى يعيش ان هي تبقى عايشه في زوجه ثانيه او برضه عشان ما اكتبش مثلا البيت الاولاني. الموضوع بيبقى صعب يعني، انا بصراحه حاسس ان الموضوع ده ما يعني مش ماشي خالص معايا، يعني دايما يا اما مش مستسلمه يا اما ما بقدرش اعيش في زوجه ثانيه. والله يا اخي الكريم، اولا يقول الله تعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع. وانظر إلى أمرك، هل عندك ساعة أو ليست عندك ساعة؟ هل أنت متعفف أو غير متعفف؟ هل طاب لك أن تتزوج أو لم يطب؟ هل تستطيع العدل أو لا تستطيع العدل؟ لأن الله قال جبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذه مسألة شخصية ترجع إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في عمرك بارك الله. وعمرك على بعد. وإياك. تفضل. الله الله يرحمه رحمة واسعة. في عندي قبل ست أربع أسئلة. تفضل. السؤال الأولاني، المرأة المعتادة والتي عندها يعني أباها عادة في النهار، طبعا أربع شهور وعشرة، فإحنا عادين في البلد في نشأة في البيت في البلد في الصعيد، هل يعني تعتقد مثلا الخروج من المنزل في بيتها في الصعيد في مشكلة؟ ولا تنتظر حتى الأربع شهور والعشر أيام؟ أختار قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أختار قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تعتد حيث شاءت، وذلك لضعف الحديث الذي هو انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من نساء الأزواج محرمات حاجات ومعتمرات، وأيضا وافق على قولها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومدرسته عموما ومدرسة عبد الله بن عباس يقولون إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشر ولم يقل في بيت الزوجية. وأيضا في الصدد وافقها جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي المقابل عبد الله بن عمر يرى الإلزام بالمكث في بيت الزوجية، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم. ورد عن أبيه عمر لكن بسند فيه ضعف عن عمر، ورد عن ابن مسعود وابن عثمان. فالمسألة خلافية، والأكثرون من الفقهاء بنوا على الحديث الضعيف للأسف: انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. فأنا أختار رأي أم المؤمنين عائشة، إذ هي امرأة والأمر يعنيها. وقد توسط بعض العلماء فقال إن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، وإن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، والله أعلم. عموما لا يختص بشيء الان. كل جائز. سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت. فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق عنها. صلى الله عليه وسلم. التركيز في قراءة الصور في الفريضة، يعني قرأ صورة من منطقة القرآن الكريم ثم قرأ في أولها، يعني فيها قراءة في أول الصورة أو صورة قبلها. أسألك سؤالا، يعني في الركعة الأولى مثلا قرأ الطارق، تمام، وفي الثانية قرأ عما يتساءلون. نعم. جائز وإن كان خلاف الأولى، لأن النبي عليه السلام المستقرئ لحاله يرى أن غالب أحواله لزوم الترتيب، غالب أحواله يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، و في صلاة الجمعة الأعلى والغاشية، وفي الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص. ولكن ورد أحيانا أنه قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم ذال عمران، لكن الممنوع التنكيس في الصورة النفسية لأن هذا يخل بالمعاني. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. داخل سؤال الإنشاد الظل في المسجد، طبعا يعني في نهي عنه، ولكن لو أنا وجدت شيء في المسجد، تليفون أو ساعة، هذا لا قيمة. ممكن يعني أنت تقول يعني تعريف الضالة ليس الإنشاد، لديه عكس الإنشاد. نعم. عكس الإنشاد. فجلت مسألة اختلف فيها بعض العلماء، والأحوط أن تجعل ذلك على باب المسجد، وفقك الله. بارك الله في عمرك السيد، نفع الله بك. وبك قل إن كنت خارج المنزل وحانني عاد الفضل، لكن المكان مزدحم في الشارع، أصلي على كرسي في أي جنب يا أختي، صلي قائمة، لا يجوز لك أن تصلي الفريضة وأنت جالسة مع قدرتك على القيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش حضرتك، أنا كنت بس حابب أسأل عن شيء. أنا دلوقتي زوجتي عندها عملية جراحية وكده. الله يعافيها. ينفع إن أنا آخذ قرض من البنك لأن الدنيا كلها كفورة قفلت؟ لا يجوز أن تقترض الربا إلا إذا كنت مضطرا ضرورة قصوى، وأنت أدرى بضرورتك. السلام عليكم. يقول لأن لو تصدقت بملابسي تكون صدقة جارية لوالدي، ولا لازم ملابس الميت؟ لا، ممكن إن شاء الله بملابسك تكون صدقة جارية، بس جارية ليست على الدم، جارية لمدة معينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسياح مبارك. تفضل، بارك الله فيك. الله يبارك لك، الله يحفظك. ربي لك أساس، لو سمحت في شركة فيها شعب شبط، يعني راح أتكلم منها بس بسات على رأي الدين الأول إن شاء الله. المهم يا شيخنا العزيز، الشركة هذه أشتري منها ملابس، تمام؟ وهذه الشركة قالت لي إذا جبت ناس يشترون مني لك عمولة، وإذا جبت ناس يكون سبب في شراء هذه الأشياء لك عمولة. والله انصر الحبيب، والأداء يعرف أن لي عمولة ويشتري لي، كل يعرف أن لي عمولة، هل هذا يجوز أم لا؟ ما قد يتين في هذه الأموال. يعني أنت الآن تعتبر وكيل عن الشركة في استقطاب زبائن لها، فإذا إذا كانت الملابس سليمة ليست مغشوشة، والبائع والمشتري يعرفان أنك وسيط وتأخذ عمولة، فلا بأس. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو أنا عملت شكل برمجيات وأخذت مثلا صوتيات بالشيوخ وحطيتها على الشديات وبعتها ورخصتها وبعتها، هل يبون لازم أخذ يد الشيخ ولا ممكن أنا أعمل من قد حسب الشيوخ؟ يعني في شيوخ يمنعون من ذلك، وفي شيوخ يوافقون، اللي يوافقون ليس عليك منهم مانع. لو حضرتك تسمح لي أن أنا أبتدي بفيديوهات خاصة بحضرتك، ما عند أي مانع لك ولغيرك أن ينشر العلم الشرعي عنا أبدا، ما في عند أي مشكلة أبدا في أن تنشر العلم الشرعي، أن ما وراء ذلك من التوابع لست المسؤول عنها. أنا لا أحذر فتواي على أحد، ينشر من شاء ما شاء، بس لما ما وراء ذلك من التوابع لا أعرف، يعني ليس لي علم بالتوابع. لكن عموما الحمد لله نبث الشيء، نرجو الله أن يتقبله، والذي يريد أن ينشر ينشر، هو بينه وبين الله هو الذي سيحاسبه ربه. ما عندي، ويعني نفس الخير مطلوب، أن موافق ما عندي أي مشكلة، أنت أو غيرك تنشرون الفتاوى ما عندي أي مشكلة، الحمد لله. إلا إذا كانت هناك توابع تانية لا أعرفها، فأنا لا أتكلم إلا فيما أعرف. الله يسلمك، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. احنا عندنا عربية تمليك كامل، وبنأجرها لشباب يعني بيشتغلوا عليها وكده، بس بنمضيهم وقت أمانة ثمن العربية عشان لو حصل حادث أو سرقوها أو كده. فدلوقتي الولد عمل بيها حادثة، ويعني عملها أي كلام كده تبان إن هي كويسة، وراح مرجعها لنا ومفروض يدفع ثمن العربية خسرته. فهل يجوز لينا ان احنا ندفع عليه قضية بوصل الامانة ده؟ هو اقر، عفوا، تعويض. لا بأس، هو أقر بذلك، أقر بذلك بالوصف الذي صنعه، والله قال يعني اتحكم لنا عمومات، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فأنتم مظلومون. هو غشاش، وهو وقع المال اللي احنا يعني المفروض ناخده ثمن الوصل بالضبط ولا ثمن خذوا قدر مع العطلة مع التصليح، قدر الضرر الذي وقع عليكم. طيب من كل النواحي شخص غشاش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كل سؤال كده. سأل. أنا قلت لزوجتي حرارة طلب كتابك ما تفرش المفرش. مفرش تفوشي. بمرة. الله ليست محصوبة تطليق. خلاص. إيه؟ الغيئة ليست محصوبة. خلاص. المرة الثانية قلت لها حرارة طلب كتابك وتصحى من الساعة 6 الصبح. جب يدها تصحى 6 الصبح يعني فد نامت. رحت عليها نوم يعني ماذا تصنع يعني؟ هي كانت في مشكلة كالتالية كانت تصحى متأخر ومش عارف ايه. المهم يعني صحت الساعة 8 صحت ما هي غابت يومين ثلاثة تصحى وبعد كده ايه صحت في معاك يا شيخ. طيب لا يكلف الله نفسها اللي وسعها. انا انصحك تكفر كفارة يمين. شايف نفسك عاقل لما تقولها كده؟ نعم يا شيخ. هل انت ترى نفسك عاقلا حيث أنك تقول لها مثل هذا القول؟ هي تملك أمر نفسها. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل بلالا بحفظ صلاة الفجر لما كان في سفر ونام، قبل أن ينام قال لبلال يا بلال اكلأ لنا الليل يعني تابع الليل وأقلبنا عند الفجر. نام الرسول وبعد ذلك شوي قليل نام بلال ما يقضهم جميعا إلا حر الشمس. فجاء النبي إلى بلال قال يا رسول الله يا بلال ألم أقل لك أكل لنا الليل؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فأنا أنصحك أبدا أن تقول مثل هذه الأشياء لزوجتك تعسر عليها. كفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أبو أحمد في كانت مرة قلت لي وصل ومش عارف إيه أرض جنبنا، وقلت لها تتطلب لنا نزلت أرض الناس دي أرض جيراننا وكذا، قلت لها تتطلب لنا نزلت اليمين ده سارع على كل سنة. خلاص إلغي الكلام ده أقول لك أفرع عن يمينك وانتهى الأمر. بس هي كانت تنزل تفرق يعني ولا إيه؟ لا ده كان بعد ما خلصوا البصل وكده فكدت لم البصل يا شيخ. جمد بصلة يعني من اللوم السيدين. آه. يعني وانت تهون على امرأتك يعني شو لها كده تبيعها من أجل بصلة؟ لا والله. ما كده يعني الله يهديك، بس تخيل إنها أختك وتتعرض لهذا العناء من زوجها. أنت تحزن منه أو لا تحزن؟ أحزن. طيب يعني يا أخي أختك في الله وأختك في الإسلام قبل أن تكون زوجة. الله يبارك فيك. كف الكفارة يمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. مرض الناس على كلمة الله يخليك في مصر ليس معناه الله يتخلى عنك، إنما يلقيك، هكذا درج المصريون. كما تقول لرجل تربت يداك أي لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، وأنت لا تقصد ذلك، إنما تقصد بهذا الكلام تعجبا كقول المصريين لبعضهم البعض الله يخرب بيتك. لا يقصد أبدا أنه يخرب بيته على الحقيقة، إنما يقول ما تعجبا أيضا. السلام عليكم. أختك بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مستمع. تفضل. سمعت يا شيخ عندنا سؤال بس كده بس ما عنديش حاجة خالص تسمعني. تفضل. عريس ينفرحوا قبل العريس وقبل العروس يتخانقوا مع بعض. الله يستر. الله يستر. عريس قبل ما يخش على زوجته حلف حبيبي من ميته على الطلاق بالتلاتة، أنا داخل عليك إلا لما فلان اللي بيعرفك دوت يتكسف لأخوي. يا الله. الثاني يهرب لا تبقى عليا زي أم وأختي لو مجاش يتأسف لأخوه وألغوا العرس، يعني ترك البناء ليلتها. العروسة طلعت الشقة عنده فوق. هي مش عارفين نعمل ايه دلوقتي يا شيخ، وعارف يعني والتقدير. ما هو الحماقة هي التي أوقعتكم في هذه الورطة خلاص. يعني هي لو سديدة ورشيدة يكون تكون عاقلة وتكون قريبة يجي يعتزل هذا الأحمق أفضل من الطلاق وتحتسب إجراء عند الله. يعني الحل من قريبة يعتزل له إلى أن تمر الأزمة وبعدين نأتي بحقه إن شاء الله. طيب قد أدوت أبوه ورفع حدث بالطلاق على ما يبني هو شريح لأتزل لحد يكفر عن يمينه. مين؟ أي واحد عايز منه يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه. العاقل يكفر عن يمينه في هذا الباب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لئن استلزئ أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه وفعل الذي هو خير. واحد منهم يكفر عن يمينه الله يستر عربك. الظهر يكفر عن يمين الظهر إذا كان أبو البنت أحمق هو الآخر خلاص يكفر كفر بها. لكن الأيسر الآن إن أبو البنت يكفر عن يمينه وواحد يعتذر وانتهى الأمر. أنتم تشترون المشاكل مش هاتفي كده تشترون المشاكل. يلا ربنا يستر علينا وعليك. يعني العريس تبدأ على العروسة والعريس تخور ويمين زهار ويمين كلام فيهم عرصوهم يعني وين الدخلة مشكلة من الشيطان والعياذ بالله الشيطان وابو البنت وثلاث سجان لكن العريس يكفر يمين الثاني. العريس إذا كفر سيكفر كفارة يمين وكفارة زهار. كفارة الزهار هي ايه؟ صوم شهرين متتابعين قبل الجماع أو إن عجز قطع مستينا ممتاز ايه بس ماشي ها كفرت يمين كفرت يمين كفرت يمين طلع فلوس يا شيخ لتوكل على الله. لا يشتري 10 وجبات وزع على المساكين. انت زوج ولا انا اخوه الله وخايف عليه لله وخايف عليه لله اخو الزوج. لا ده اخوك لازم يصوم من شاب ولا عجوز شايب هو شاب شاب يستطيع الصيام صام عاجز عن الصيام قطع مسكينا شكرا على الصيام لأنه شاب وانت عارف وضع الشباب. أنا أزبتك خلاص الدنيا محلولة أمامك. الله يسلمك. الله يسلمك. الأخت ألاء أخشى أن تكون مسيرة للمشاكل أنت الأخرى. بارك الله فيك كن طيبة ألاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يعني بنبيع بنقصد أجهزة وبنتحل حالي يعني وبعجزة بنقصد أحيانا زبون يطلب جهاز مش موجود في فلو تبنى الجهاز بنقصد كده بيعمل بنك. والله هذه الآن أصبحت حيلة للربا. يأتون بشخص مرابي كالذي يأتي بمحلل للزوجة المطلقة ثلاثة هو يريد أن يقترب بالربا يعني يريد أن يقرب بالربا لكن يقول لك لا القبض بالربا حرام. أنت ماذا تريد؟ تقول له أريد سيارة. قل تعال معي اقترب السيارة وندفع وأخذ المال مع الزيادة. هذه الطريقة التي شاعت هذه الأيام أنا رأى والله أعلم حين من حال الربا. هذا المحل هو اللي يدفع هو اللي بيبيع. نعم سعر المحل بيبيع للزبون مش بيجيب مش حاجة. هو لو عنده لو السلع موجودة عنده المتاجر لا بأس ده كيف يشاء ما منعناه. لكن شاع الناس في الآن أن كل واحد معه بعض الأموال يأتيه شخص كل أريد ثلاجة تعالى معي اختر وندفع نيابة عنك واخذ منها المال زيادة. هي حيلة محل ربا بالتوصيف الذي ذكرته. أما إن كنت صاحب محل فلا بأس أن تبيع. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحت سيدي. نعم. في حد قريب يأتي كان معه فلوس وبعدين اشترى بها وديعها في المنشأ يعني. وبعدين جاء يقترض يعني. هل يجوز القرض؟ والله يا أخي أنا لو أنا مكانك أقرض غيره إذا كنت أريد أن أقرض. أقرض الصالحين المضطرين. أما بهذه الطريقة واحد معه أموال لذا بضاعة وديعة في البنك واقترب من الناس من غيره أفضل منهم لا تساعده. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ احنا نحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. طيب احنا عندنا كم سؤال كده يأتي اليوم يا حضرتك عليهم. تفضل. انا ليا اخت عندها بيت وجوزها متوفى وما عندهاش اولاد. وانا واولادي اللي بنخدمها يعني. فهي زعلانة من اخواتها ما حدش بيخدمها وشتموها وهزقوها وعيروها بعدم الخلفة. فهي عايزة تكتب البيت ليا أو لما برضه مصممة إنها تشيل ورثة. فاحنا عايزين نشوف الحكم اللي يرضيها الحكم ياها بعد الوفاة بعد ما تشوف ذنب يعني. اللي يرضيها اللي يرضيها ولا اللي يرضيك؟ وأنا يعني أنا يعني أنت عايز يرضيك يعني. يعني عايز حدا ما يكتب لا لا لا تكتب لك البيت، أنت تخدمها لوجه الله ولا مقابل أجر؟ لا بخدمها لوجه الله أختي. أيوة أيوة بسأل سؤال يعني أنت تخدمها لوجه الله هل تريد لها أن تصاحب باللعنات بعد وفاتها من إخوانها الآخرين وأنت كذلك تقطع رحمك؟ لا طبعا. إذا كانت تريد أن تعطيك هدية في الدنيا لا بأس أن تعطيك هدية في الدنيا، هدية معقولة يعني، لكن تكتب لك كل تركتها وتحرم إخوانها لأنهم ظلموها بعض الظلم فالعقوبة أكثر من الجرم المرتكب والله أعلم. يعني إن هي تورث الورثة يعني حتى العمل يا أخي العقوبة تكون على قدر على قدر الذنب. كونهم عيروها بأنها لم تنجب ليس معناه أنها تحرمهم من الميراث. ممكن تعطيك هدية أنت مقابل خدمتك لها فقط، أن تحرمهم من الميراث تماما ستأتي بمشاكل كبيرة، ستتبع باللعنات من إخوانها وأنت لن تسلم من إخوانك وتتهم أنت بالسرقة. الله يكرمك. عشان كده أنا بسأل حضرتك إذا إحنا حتى أنا أصمم. نشكرك إذا أرادت أن تفعل شيئا تودي لك هدية في الدنيا، تجيب لبنتك غيشة ذهب أي حاجة قدر يعني في المعقول. السلام عليكم. هل البكاء على الأقارب عند الدعاء لهم بالهداة فيه إثم اعتراض على قدر الله؟ لا، والله لا يعذب بدم العين ولا بحزن قلبي، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. الباب التقسيط جائز إذا كنت تملك السلعة يا صاحبي، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ماذا تريد بحديث العطرة يا إسماعيل؟ وضح لي. لفظ العطرة فقط قد يكون فيه إشكال، لكن النبي أوصى بأهل بيته، قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارك الله فيك يا محمد بن فاروق، التوفيق من الله وبالله. محمد بن فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل حضرتك أني تقدمت للزواج بزوجة ثانية. أيه. فطلبت مني أن أكتب لها شقة بإسمها. قبل كمهر يعني ولا إيه؟ لا على أساس ضمان حقها. يعني هي تكتبها كصداق ولا ايه بالضبط؟ ما لا اكتبها لها كضمانة لحقها. ما في حاجة اسمها ضمانة لحقها، الآن في صداق، في شيء اسمه الصداق. صداق كان ذهب. ها؟ أقدم لها الذهب. هي يعني أنت لازم عفوا عذرا يعني، هي في البداية إذا قالت لك صداقي منزل كامل. لا اصبر علي بس. اصبر علي الله يستر عليك. افترض انك تقدمت لامرأة وقالت انا موافقة على الزواج لكن صداقي منزل، لا ان تطلب ذلك وانت لك ان ترفض او توافق. لكن ما هو انا لا اوافق على ذلك، لكن انا اتكلم على الناحية الشرعية. افترض انك تقدم لابنتك شخص وقلت له